لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما قبل لابد ان احنا نحترم ويكون عندنا توقير لمجالس العلم وتقدير لها, وهذا اهم من كل الدنيا سبحان الله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه, ملعون ما فيها. كل الدنيا, كل متاع الدنيا وشهواتها وجاهها ومالها وزينتها, الدنيا ملعونه, ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه عالما ومتعلما. شيء يعني شيء شيئان استثناهما النبي عليه الصلاه والسلام, ذكر الله سبحانه وتعالى, والثاني العالم والمتعلم. انتهينا اما بعد, فقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من كتاب الطهارة بأبوابها وامتحنتم فيها, وهذا كما تعلمون ان نظام المعهد هو نظام فصلي, وعلى ذلك يعني تبدا الاختبارات في الفصل الثاني من الدرس, يعني من درس اليوم, يعني لن تختبروا مره ثانيه في كتاب الطهارة, ان هذا هو يعني النظام الفصلي الذي يختبرت فيه لن يتكرر مره ثانيه. الباب الاول هنا وهذا الكتاب هو كتاب الصلاه, وكتاب الصلاة الكتاب كتب يكتب كتابة وكتبا ويعني المادة تدل على الجمع, ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنه يجتمع فيها يعني أفرادها. والمقصود بكتاب الصلاة الكتاب الذي يجمع فيه المسائل المتعلقة بالصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء, ومنها قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصلي عليهم يعني ادعو لهم, إن صلاتك سكن لهم. ولذلك النبي عليه السلام كان إذا أخذ صدقته أخذ صدقة أبي أوفى, فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى, فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء, وأما الصلاة في الشرع فهي عبادة مخصوصة, فهي التعبد لله عز وجل, فهي عبادة مخصوصة بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فهذا هو الصلاة. طبعا هناك كتاب الصلاة جنس يشمل تحته أنواع, فيشمل يدخل تحت الصلاة يعني تحت كتاب الصلاة أبوابا يشمل باب الأذان, باب فوائد الصلاة وإقامتها وأركانها, ثم أبواب صلاة الجماعة, صلاة التطوع, صلاة العيدين, صلاة الاستسقاء, صلاة الكسوف, صلاة الجنازة, يعني هذه كلها أنواع تندرج تحت كتاب الصلاة. طيب الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس, وهذا هو الباب الأول في كتاب الصلاة. إذن الكتاب يجمع إيه؟ يجمع عدة أبواب. فالصلاة كما ذكرنا الصلاة لغة يعني في لغة العرب هي الدعاء, ولكن معناها في الشرع نقلت من اللغة إلى الشرع فصارت هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة. بيقول هي عبادة لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر بها. ما هي العبادة؟ العبادة هي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به, وهذا معنى جامع للعبادة. كل شيء أمر الله سبحانه وتعالى به فهو عبادة. والله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, ويعني وكذلك قوله تعالى قل للمؤمنين يعني وكذلك قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذه النصوص وغيرها, قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة, قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فهذه كلها أيضا أوامر أمر الله عز وجل بها بالصلاة, لذلك فالصلاة عبادة لأن الله جل وعلا أمر بها ذات أقوال وأفعال مخصوصة. لأنها فيها يعني أقوال يعني فيها بأم الكتاب وأم الكتاب من أركان الصلاة والفاتحة، ثم يقرأ بعدها بصورة، ثم ركوع وسجود، أقوال وأفعال مخصوصة وأذكار مخصوصة مفتتحة يعني بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يعني وهذه هي الصلاة، المعنى الشرعي للصلاة، المعنى الشرعي للصلاة. فضل هذه الصلاة، طبعا الصلاة هي أكد الأركان بعد الإسلام، الصلاة هي أكد الأركان بعد الإسلام، ومن لعظم فضل الصلاة اختص الله عز وجل بفرضها في السماوات العلى، قصها الله جل وعلا بأن فرضت في السماوات العلى ليلة أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ففرضت السماوات، فرضت الصلوات هناك. وهذه مزية على غيرها من العبادات، ولذلك الصلاة هي آكد أركان الإسلام، الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد التوحيد. ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني مرفوعا بني الإسلام على خمس، على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شاهد أنه بني الإسلام على خمس، فإذن الصلاة من مباني الإسلام العظام ومن أركانه الكبار. ولذلك إذا يعني كما قال عبد الله بن شقيق، قال وهو تابعي جليل، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب رسول الله، قال عبد الله بن شقيق، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا كله يدل عليه، يدل على أهمية الصلاة. وكذلك ثبت عند مسلم في صحيحه أن النبي محل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في يعني في غيرها من العبادات. إذن الصلاة هي أخص العبادات وآكد أركان الإسلام بعد التوحيد، وهي مبنى عظيم وهي من مباني الكبار. وأهميتها في حياة المسلم، الصلاة ملاذ، يعني أهمية الصلاة. أولا الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل، ولذلك كلما كنت محافظا على هذه الصلاة كلما كنت موصولا بالله سبحانه وتعالى. وأهميتها في حياة المسلم، فضلا عن أنها عبادة من أجل العبادات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه وسلم الحديث في الصحيح: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع بي، وكنت بصر الذي يبصر بي، وكنت يده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا كله يدل على أهمية الفرائض عموما، ويأتي في أهمية الفرائض والإتيان بالنوافل بعد الفرائض، ويأتي في قمة الفرائض يأتي الصلاة. أهميتها كذلك أنها هي ملاذ عند الكروب وعند الشداد الأحوال وعند الفزع. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله وسلم عليه أنه كان إذا يعني حزبه أمر فزع إليه، فزع إلى الصلاة. إذا حزبه أمر، يعني أهمه أمر أو اشتد به أمر، فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة ملاذ، ومن أعظم أسلاح من شرح الصدور، ومن أعظم أسباب كذلك زوال الهموم والغموم والكروب بفضل الله سبحانه وتعالى. فضل الصلاة، يعني وردت في فضل الصلاة أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. يبقى إذن الشاهد من حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى إلى إلى إلى رمضان مكفرات لما بينهن. معنى مكفرات لما بينهن مجتنبات الكبائر أنها تكفر ما بينها، يعني من صلاة الظهر إلى صلاة العصر نعم عندما تأتي صلاة العصر تكفر بنا، لكن التكفير هنا لا يكون للكبائر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا القيد وقال ما اجتنبت للكبائر. لماذا لماذا لماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكبائر؟ لماذا؟ أحسنت، لأنها لابد لها من توبة، وهذا المعنى يوافق المعنى الذي دل عليه يعني القرآن الكريم. ففي سورة النساء من قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم هو الصغائر. إذن تكفير السيئات وتكفير الصغائر يعني مرتبط بماذا؟ مرتبط باجتناب الكبائر. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات للصغائر، لكن الكبائر لذا قال ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، كلما اجتنبت الكبائر كلما كانت بفضل الله جل وعلا هذه العبادات تكفر السيئات الصغيرة التي تحدث بين الصلوات، وكذلك من الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان، كذلك رمضان إلى رمضان وصلاة الجمعة كذلك أيضا للجمعة الماضية للجمعة التي كانت قبلها تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك شبه النبي صلى الله عليه بنهر بباب أحدكم، يعني والحديث أيضا في الصحيح يعني الحديث يعني متفق عليه، لو أرأيتم لأن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء، والضرن يعني الوسخ شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا أيضا بيدل على فضل الصلاة، ما حديث أخر لكن يعني يجزأ يعني بهذا القدر في هذا المقام. طيب إذن هذا فضل الصلاة، نعم، وأنها خلاف غيرها من العبادات، ومن ثم فرضها الله عز وجل في السماوات العلى. فرضياتها معلومة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فما علمتم من النصوص، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين. فعلق إيه؟ علق الأخوة في الدين على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا يعلمك أن التوبة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل مع البطالة، لابد يكون مع التوبة عمل. لأنه قال فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى لو تابوا لو زعموا بأنهم تابوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة يبقى هم لم يتوبوا على الحقيقة، هذه توبة كاذبة. وفرضيتها في السنة، ومن السنة كذلك الأحاديث التي وردت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك ما ثبت أيضا عند البخاري في صحيحه في حديث المعراج قال هي خمس وخمسون هي خمس وهي خمسون، وكانت في الأصل خمسين صلاة فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما فرضها كانت خمسين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فلقي موسى في السماء السادسة فنصح موسى نبينا صلى الله عليه وسلم قال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيعود الله سبحانه وتعالى ويضع الله عز وجل عنه شيئا، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين رب العالمين وبين موسى عليه بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى وصلت إلى خمس. فسأله موسى كذلك قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال يا موسى قد استحييت من كثرتي يعني يا سؤال ربي، فسمع مناديا من قبل الله جل وعلا قد أمضيت فريضتي قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي. هي خمسون معني هي يعني هي خمس في الفرض في العمل، وخمسون بإذن الله جل وعلا هي في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ما بالك لو كانت الصلاة خمسين صلاة في اليوم، ماذا كان يفعل فيها الناس؟ يعني بمعدل كل ساعة صلاتين، بمعدل كل ساعة صلاتين أو أكثر. لا بمعدل كل ساعة من الساعات، لكن الحمد لله رب العالمين كما قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج فالحرج مرفوع في شريعة الله سبحانه وتعالى وجميع أحكام الشريعة أحكام ميسرة. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة والحنيفية هي ملة التوحيد كما قال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك لأن حنف في اللغة بمعنى الميل عن الشرك فالحنيفية يعني الملة المائلة البعيدة عن الشرك السمحة جميع أحكامها سمحة يعني ليس فيها ثقل وليس فيها حرج على الناس بل الحرج مرفوع في الشريعة. إذن هذا وجوبها من الكتاب ومن السنة وكذلك ما ثبت في الصحيحين الدليل يعني فرضياتها من قول في حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما سأله عن شرائع الإسلام فأخبره من في حديثه قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال السائل هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال لا إلا أن تطوع والحديث هنا يستدل به الجمهور أهل العلم الذين يذهبون إلى أن الوتر وكذلك قيام الليل سنة ولا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل على لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع أي إلا أن تتنفل. إذن فهذه يعني أدلة وجوب الصلوات بالكتاب والسنة والأمة أجمعت على وجوب الصلاة التي فرضها الله عز وجل ولذلك الصلاة من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة ما في بلد من بلدان الإسلام إلا ويعلن فيها أهمية الصلاة وعظم الصلاة فلذلك الـ الـ الـ الـ الـ يعني كل شيء كان معلوما من الدين بالضرورة إنكار أو جحده كفر باتفاق أهل العلم ليس بين أهل العلم اختلاف يعني لو أن رجلا مثلا قال إن الخمر حلال يبقى هذه ردة لأن حرمة الخمر معلومة من الدين بالضرورة كذلك يعني استهزأ بالصلاة لأن الله جل وعلا لما ذكر المشركين ذكرهم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فهذه سمات المشركين وليس سمات المؤمنين وإلا سمات المؤمنين وإلا فأخص صفات المؤمنين ما ذكره الله عز وجل في أوائل سورة المؤمنون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر آيات لكن قدم إيه قدم هذا وختم الصفات بهذه الآية قد أفلح المؤمنون وهذه الصفات ترسم لك الصفات التي ذكر الله جل وعلا في أوائل سورة المؤمنون ترسم لك الأفق الأعلى لشخصية المسلم وهي شخصية النبي عليه الصلاة والسلام الصفات هذه هي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن ابتدأت الصفات بإيه؟ بالصلاة واختتمها الله عز وجل بالصلاة وهذه هي ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه الخشوع في الصلاة أول صفاتهم وكذلك والذين هم على صلواتهم يحافظون جزاء من تحلى بهذه الصفات نعم واقتدى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فأنه أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طيب إذن كل هذه يدل على عظم فضل الصلاة وتعظيم شأن الصلاة. على من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل. طيب لما نقول تجب على مسلم خرج يعني يبقى هذا تعريف لما تجب على مسلم خرج يبقى المسلم غير المسلم الكافر لا تجب عليه الصلاة. لماذا؟ لأن شرط الصلاة الإسلام ولكن عدم وجوب الصلاة على كافر في الدنيا لأنه كافر لكنه يحاسب عليها مع غيرها من أحكام الإسلام في الآخرة. إذن هذه مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الكفار ليس مخاطبين في الدنيا بفروع الشريعة لأنهم كفار، لأن جميع فروع الشريعة يعني ما معنى فروع الشريعة؟ الصلاة والزكاة والصيام وجميع الأوامر وكذلك النواهي والمحرمات، هذه يسمونها فروع الشريعة. فالكفار ليسوا مخاطبين في الدنيا بفروع الشريعة لأنه كافر، وشرط الصلاة وغيرها من العبادات هو إيه؟ هو هو هو الإسلام، لكنه يحاسب عليها مع الكفر، يعني يعذب على الكفر ويعذب على كل فريضة تركها ويعذب على كل معصية ارتكبها، كل هذا له عذاب. لذا قال ذكر الله جل وعلا في سورة المدثر: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتنا اليقين. الأربعة هذه عذبهم الله جل وعلا، شملت الصلاة وكذلك عدم إطعام المسكين والخوض التكذيب والاستهزاء والكفر والتكذيب بيوم الدين. يبقى إذن هو بيعذب على الكفر والشرك ويعذب على الفرائض التي تركها ويعذب على المعاصي التي كذلك ارتكبها. فهمنا هذا؟ إذن الصلاة تجب على المسلم البالغ، خرج بالبالغ، البالغ اللي هو إيه؟ البلوغ مر علينا، بلوغ الصبي وبلوغ يعني الصبية. بلوغ الصبية لماذا؟ بالحيض، إذا حاضت بلغت، وهذه بالإجماع. بلوغ الصبي بالاحتلام، وهذه أيضا بالإجماع. وهناك أمرات للبلوغ خلاف هذه، لكن هذه الآيات بالإجماع في حق الولد والبنت. لكن الإنبات حول قبل عند الجمهور بلوغ 15 بلوغ 15 سنة، يعني 15 سنة، فهي أيضا هذه عند الجمهور. لكن إجماع على إيه؟ إجماع على الحيض بالنسبة للبنت والإنزال بالنسبة للولد، وبلوغ 15 سنة، وكذلك الإنبات حول القبل. طيب، إذن تجب الصلاة على البالغ. خرج بالبالغ، خرج إيه؟ الطفل اللي هو دون البلوغ. دون البلوغ لا يجب عليه الصلاة لكنه يؤمر بها. لحديث لماذا لا تجب عليه الصلاة؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني رفع القلم، الذي عند أهل السنن، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق بضم الياء، لأن الماضي أفاق، وكل ماضي رباعي يبقى مضارعه مضموم الأول. كل ماضي رباعي يعني أربع كلمات، أربعة حروف مضارعه مضموم الأول: دحرج يدحرج، زلزل يزلزل، ضرب، لا ضرب ثلاث أحرف، يبقى إيه؟ يضرب. فلما يكون الماضي أربعة حروف يبقى المضارع مضموم بالأول. يفيق ماضي أفاق، أربعة أحرف وليست حروف، لأن يجمع قلب. يبقى إذن تجب على البالغ المسلم البالغ. طيب، مع كونها لا تجب على الطفل وعلى الصغير إلا أنه يؤمر بها من باب أن يتعود عليها. وفي هذا ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند السنن: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا هنا يؤمر بها ويضرب في العاشرة؟ يعني لا يضرب قبل العاشرة الطفل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يضرب على العاشرة، يضرب يعني من باب ضرب التأديب ليس ضربا يوم بريح، حتى يتعود الطفل الصلاة. فإذا بلغ بفضل الله يعني يستقيم له سائر أموره. وهذه عظمة الإسلام في العناية بالنشأ والعناية بالطفل والعناية بالأولاد، فأنشأونا بفضل الله جل وعلا نشأة طيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. طيب، عن المسلم البالغ العاقل، خرج بالعاقل أيضا إيه؟ المجنون، وحديث وسمعته من حديث في ذلك. طيب، يقول: فمن تركها، ترك الصلاة هنا، فمن تركها جحدا فقد كفر. طبعا ترك الصلاة على نوعين، ترك الصلاة على قسمين. قسم الأول لترك الصلاة من تركها جاحدا لها أي جاحدا لوجوبها. اتفقنا على أن الصلاة إذا على أن العبادات أو الأوامر التي هي معلومة على أن الأحكام التي هي معلومة من الدين بالضرورة جحد هذه الأحكام كفر. يعني لو أن رجلا مثلا قال والله ما فيش حاجة اسمها حكم الله ولا في حدود ولا في مثل هذه الأشياء يبقى نقول هذا مرتد بلا أدنى يعني بلا أدنى تردد يعني طالما أنه في أحكام الإسلام. لكن يفرق بين واحد أسلم حديثا في بيئة غير مسلمة فهذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا تنتشر في بيئة أحكام الإسلام. لكن إذا كان في بيئة تنتشر فيها أحكام الإسلام كما تسمع الآن في وسائل الإعلام وفي عند ويعني وينطق بذلك كثير من الرويبضات فقد ينكر أشياء معلومة من الدين بالضرورة فقد يكفر بالله سبحانه وتعالى. لما واحد يدعي رسالة لغير الأنبياء والرسل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فلما يدعي الرسالة لفلان ولا علان نفاقا يبقى هذا الأبلة وهذا الأحمق وقع في في في في ناقد من يعني ناقد الإسلام أنه يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. فمسألة ترك الصلاة على قسمين. الترك الأول للصلاة الجحود. واحد جحد فرضية الصلاة لا خلاف بين أهل العلم وبين أئمة المذاهب المتبوعة أن هذا الرجل إذا كان في بيئة ينتشر فيها أحكام الإسلام أنه مرتد لأن فرضية الصلاة معلومة من الدين بالضرورة وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وإنما الذي حدث الخلاف فيه بين أهل العلم هو من تركها كسلا وتهاونا. هنا حدث الخلاف يبقى لابد نحرر موطن الخلاف. الخلاف بين العلم ليس في من جحد فرضية الصلاة فهم متفقون قديما وحديثا على أن جحد فرضية الصلاة وهو في بيئة تنتشر فيها أحكام يعني أحكام الإسلام أنه كافر. لماذا حكمنا عليه بذلك؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يعني هو مسلم في صحيحه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خلاص. نعم حديث عام يعني هو تركها علي. فلذلك لم يحدث هذا خلاف هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. المسألة الثانية التي حدث فيها خلاف وهي مسألة إيه؟ وهي في من ترك الصلاة كسلا وتهاونا يعني هو لم يجحد فرضيتها لكنه تركها من باب التكاسل. فهذا الذي حدث فيه الخلاف بين أهل العلم. جمهور المتقدمين يعني جمهور السلف كلهم على تكفير ترك الصلاة سواء تركها كسلا وتهاونا أو تركها جحود. ولذلك قال عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر إلا الصلاة. ونصوص كثيرة جدا عن السلف في تكفير ترك الصلاة عموما. ولأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين. فعلق الوقوف في الدين على إيه؟ على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. القول الثاني وهو بيقول جمهور يعني أئمة المذاهب يعني الشافعي وأحمد جمهورهم يقولون يفرقون لا يرون أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا كافرا يخرج عن الملة وإنما يرونه مرتكبا لكبيرة من الكبائر. سبب الخلاف هنا الحديث الأول الذي رواه مسلم في صحيحه وهو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها قد كفر. وفي رواية في الصحيح أيضا عند مسلم في صحيحه فمن تركها فقد أشرك. لكن ورد في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد وعند النسائي وعند ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فمن وفى من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا يعني استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، استخفافا بحقهن، عشان كده لم يختلفوا في إيه؟ في ترك جحودا. قال ولم يضيع منهن شيئا استخفاف بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث هو الذي استدل به جمهور أئمة المذاهب على أن تارك الصلاة ليس جاحدا لها وإنما كسلا وتهاونا لم يخرج عن الملة، وإنما هو مرتكب لإثم، مرتكب لمعصية كبيرة جدا. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فخمس صلوات، إذن هذا الحديث استدل به الجمهور على إيه؟ على أن تارك الصلاة كسر وتهاون لا يكفر. إذن المسألة دائرة بين إيه؟ بين كفر وبين كبيرة من الكبائر. هذا يدلك على عظم إيه؟ يدل على عظم شأن الصلاة وعلى عظم موقعه وعلى خطورة تارك الصلاة. وإلا العلماء الآن في الفتوى، في كثير عند الفتوى مثلا عند هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين، الفتوى على أن تارك الصلاة أن لا يفرقون بين تارك الصلاة كسرا وتهاونا وبين تاركها كذا، وأنه إذا مات على ترك الصلاة لا يدفن في مدافن المسلمين، وإنما يدفن في مدافن غير المسلمين. لما ردوا على الحديث؟ رجحوا الأحاديث التي في الصحيح على هذا، لأن هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه والترمذي مروي عند أهل السنة، فقال الحديث التي وردت في الأول هي هي هي هي أعظم إسنادا. ولكن القول الثاني قول الجمهور أيضا الحديث صحيح ولا مطعن فيه، فعلى ذلك. وكذلك في الحديث استخفافا بحقهن، فدل على إيه؟ على التفريق بين المستخف بها وبين غير المستخف بها. هم طبعا هم يقولون ان تاركها كسرا وتهاونا ايضا هو مستخف بها. هم يقولون ان ما هو كيف يترك الانسان الصلاه الا اذا كان لا يعني لا يعظم الصلاه ولا يعظم موقع. الشيخ الامام ابي بكر يعني المروزي له كتاب مجلدان تعظيم قدر الصلاه، كتاب يعني في تعظيم قدر الصلاة وكيف كان السلف يعظمون الصلاة ويعظمون القيام للصلاة، والكتاب كله أثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في تعظيم قدر الصلاة وتعظيم مقام الصلاة. ما هو مقام الصلاة كما ثبت في الصحيح هو مقام نجاة، بين يعني كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه وربه بينه وبين القبلة. وفي الحديث الآخر أيضا إن الله إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه تلقاء وجه عبده ما لم يلتفت، يعني وجه الله سبحانه وتعالى على وجه عبده إذا قام في الصلاة إذا لم يلتفت. التفات قد يكون بالجسد أو التفات قد يكون بالقلب. نعم، الحديث الأول إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه وربه بينه وبين القبلة. طبعا ربه بينه وبين القبلة دلالة على قرب الله سبحانه وتعالى، وهذا القرب لا ينافي استواء الرب تبارك وتعالى على عرش. مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت ونثبتها كما أثبتها النبي عليه السلام لرب العالمين سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. الباب الثاني في هذا الباب، إذا علمنا أهمية الصلاة وعلمنا وجوب الصلاة وعلى من تجب الصلاة، ويعني وعلمنا أنها مفروضة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وعلى من تجب، وتكلمنا على مسألة تارك الصلاة وفصلنا القول في ذلك. الباب الثاني وهو باب الأذان والإقامة وفيه مسائل. الأذان بهمزة القطع وليس آذان. أذان جمع أذن، وأما الأذان فهذا هو أذان الصلاة. إذا مهم جدا أنك تحرر لما تقول الأذان، يبقى أنت أخطأت، أنت بتتكلم على شيء آخر. أذان جمع أذن، بألف المد لكن بهمزة القطع، فهذا هو الأذان للصلاة. ففيه مسائل في هذا الباب، تعريف الأذان والإقامة وحكمهم. تعريف الأذان والإقامة، الأذان في اللغة هو إيه؟ هو الإعلام. أذان في اللغة هو الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، ومنه قوله تعالى كذلك ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني أعلمهم أيتها العير إنكم لسارقون. إذن أذان في اللغة معنى إيه؟ معنى الإعلام. ولذلك ابن سيرين هو من المعبرين لرؤيا الكبار، جاءه رجلان، واحد صامح واحد طالح، واحد يقول له أني رأيت أني أؤذن، والثاني الطالح اللي هو على خلاف الصالح قال له إني رأيت أيضا بأني أؤذن. فقال الأول الصالح ستحج بإذن الله، لماذا؟ لأن الله جل يقول وأذن في الناس بالحج، فهذا إعلام بأنه سيحج. وقال للثاني الطالح أنت ستسرق أو سارق. ليه؟ واستدل بقوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إذن الرؤية بترتبط بحال الرأي، فإذا كان من أهل الصلاح حملت على أحسن المحامل، وإذا كان من غيرهم حملت على ما يناسب حالهم. إذن أذان لغة بمعنى الإعلام. تعريف الأذان، طيب شرعا يعني هو نقل من اللغة إلى الشرع، وكذلك من معاني الإعلام قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني ما معنى وأذان؟ إعلام، يعني أعلمهم بذلك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا يرفعان صوتهما يعلم الناس ألا يحج بعد البيت، ألا يحج بعد العام مشرك، وأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من المشركين. شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، هذا هو التعريف المشهور عند الفقهاء. الإعلام مش هو الإعلام، إذن هو فهو إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. ذكر مخصوص لأن ألفاظ الأذان كلها وردت إيه؟ وردت في أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، طيب سواء كان في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ولا ابن عبد ربه. حسنت، عبد الله بن زيد بن عاصم راوي أحاديث الوضوء، أما راوي حديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، لا يعني لا يختلفان عليك. لذلك قال هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. طيب هناك بعض العلماء يعني يرى أن هذا التعريف فيه نظر، ويرى إيه؟ لماذا؟ يقول لأن الأذان عبادة، وطالما بأنه عبادة يبقى لابد أن ينوه بكونه عبادة في التعريف. فلذلك يعني هناك تعريف آخر، وهذا مما يعني استدرك على هذا التعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الماتع الشرح الممتع. فقال أولى من ذلك أن يقال التعبد بذكر مخصوص للإعلام بالصلاة بعد دخول وقتها. يقول وهذا يعني مجمل عبارته، التعبد بذكر مخصوص للإعلام بعد دخول وقت الصلاة، للإعلام بالصلاة بعد دخول وقتها. هو طبعا ما الاختلافات بين التعريفين؟ التعريف الأول أنه لم يذكر بأنه عبادة، والأذان عبادة لأن الله جل وعلا أمر به، فهو عبادة. فطالما أنه عبادة كما عرفنا في الصلاة هي عبادة يعني بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، كذلك الأذان يبقى لابد يكون عبادة، يبقى لابد ينوه في تعريفه بأنه التعبد لله بذكر مخصوص للإعلام بالصلاة بعد دخول وقتها. هو هنا يقول بدخول وقت الصلاة، وهنا الأصل في الأذان أنه بيؤذن في وقت الصلاة، لكن لو أخرت الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر صلاة العشاء، فهل يؤذن في في في في وقتها؟ ولو أخرت مثلا إبرادا يعني في في في صلاة الظهر بسبب شدة الحر يؤخر الأذان معه؟ إذن لا يشترط الأذان في أول وقت الصلاة، وإنما يشترط وجود الأذان مع الصلاة. فلذلك الشيخ لما عرف هذا التعريف فقال التعبد لله بذكر مخصوص للإعلام بالصلاة بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة حتى يشمل إيه؟ حتى يشمل أولها، ويشمل لو لو لو لو أخر الأذان بسبب تأخير الصلاة، سواء بسبب الإبراد أو بسبب إيه؟ أو بسبب أو أو أو أو بسبب تأخير صلاة العشاء. هذا الأذان. وأما الإقامة، الإقامة أيضا فهي مصدر أقام في اللغة، وحقيقته إقامة القاعد، يعني الذي يقوم قام قياما وإقامة، حقيقته يعني إقامة القاعد يعني قيامه. شرعا الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع، وممكن نقول وكذلك الإقامة إيه؟ ممكن أيضا نعرف التعبد لله سبحانه وتعالى للإعلام بوقت الصلاة، بالإعلام بالقيام، مش بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. طيب حكم الأذان وحكم الإقامة، العلماء مختلفون في مسألة الأذان والإقامة، هل هما سنة يعني أم هما يعني فرض كفاية أم هما فرض عين؟ والراجح من هذه الأقوال ما اختاره المؤلفون بأن الأذان والإقامة مشروعان وأنهما فرض كفاية. فرض كفاية، معنى فرض الكفاية إيه؟ إذا قام به البعض سقط بالحرج عن البقية، لكن في الأصل بأن فرض الكفاية فرض على عموم الأمة. فهذا هو أرجح الأقوال في مسألة الأذان والإقامة، أنه فرض كفاية، يعني لا يجب على كل واحد، ليس لا يجب على كل الناس أنها تؤذن وتقيم، لكن إذا قام بهذا البعض سقط الحرج عن الباقين. لكن إذا لم يكن أذان ولم يكن إقامة أثمت الأمة جمعاء، وهذا معنى فرض، وهذا معنى فرض كفاية. الذي دل على فرضية الأذان والإقامة أدلة، منها ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. طيب الشاهد من حديث إيه؟ فليؤذن أحدكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب، لكنه لما لم يطلب به كل فرد من أفراد الأمة فحمل على فرد كفاية. طيب كذلك من الأدلة ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيها وتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. شوف ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا صيغة إيه؟ صيغة تحريم، هذه صيغة تحريم، فهذا يدل على تحريم إيه؟ على تحريم ترك الأذان وترك إقامة الصلاة، لأنه قال إلا استحوذ عليهم الشيطان، فهذا أيضا من صيغ التحريم. يعني صيغ التحريم قد تكون بلفظ التحريم، قد تكون بلفظ النهي، قد تكون بالوعيد، نعم، قد تكون يعني بالوعيد، هذه كلها تدل على على على التحريم. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. حديث في هذا الباب اللي يدل على فرضية الأذان والإقامة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم، فإن لم يكف فإن يسمع أذانا إيه؟ أغار عليهم. وهذا معناه أن أن أن أن الأذان شعار الإسلام، شعير عظيم من شعائر الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الناس هؤلاء مسلمون بماذا؟ بسماع الأذان منهم. إذا سمع منهم أذان كف عنهم ولم يغزهم، وإلا ما سمع منهم أذانا أغار عليهم. وهذا يدل على أن لو أن أهل مدينة أو قرية اجتمعت على ترك الأذان فإنهم يقاتلون حتى يقيموا هذا الأذان، لأنهم هنا في هذه الحالة اجتمعوا على ترك فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن من هذه الأحاديث دلت على على على على القول الراجح في مسألة الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية.